فهي مردودة. وقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، أي أول بيت وضع لعموم الناس للبركة والهدى، البيت الذي ببكة، قيل مكة وقيل محل الكعبة، فيه آيات بينات، أي على أنه بناء الخليل والد الأنبياء من بعده وإمام الحنفاء من ولده، الذين يقاتدون به ويتمسكون بسنته. ولهذا قال: مقام إبراهيم، أعيد، ولهذا قال: مقام إبراهيم، أي الحجر الذي كان يقف عليه قائما لما ارتفع البناء عن قامته، فوضع له ولده هذا الحجر المشهور ليرتفع عليه لما تعالى البناء وعظم الفناء كما تقدم، يعيد عظم الفناء كما تقدم في حديث ابن عباس الطويل. وقد كان هذا الحجر ملصقا بحائط الكعبة على ما كان عليه من قديم الزمان إلى أيام عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، فأخره عن البيت قليلا لئلا يشغل المصلين عنده الطائفين بالبيت، لئلا يشغل المصلين عنده الطائفين بالبيت. واتبع عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه واتبع عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه في هذا، فإنه قد وافقه ربه سبحانه وتعالى، عيد، واتبع عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه في هذا، فإنه قد وافقه ربه سبحانه وتعالى في أشياء، منها في قوله لرسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى، فأنزل الله سبحانه وتعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقد كانت آثار قدمي الخليل باقية في الصخرة إلى أول الإسلام. وقد قال أبو طالب في قصيدته اللامية المشهورة: ونور ومن أرسى سبيرا مكانه، وراق ليرقى حراء ونازلي، وبالبيت حق البيت من بطن مكة، وبالله إن الله ليس بغافل، وبالحجر المسود إذ يمسحونه، إذا اكتنفوا بالضحى والأصائل، وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة، وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة، على قدميه حافيا غير ناعلي، يعني أن رجله الكريمة غاصت في الصخرة فصارت على قدر قدمه حافية لا متناعلة. ولهذا قال سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. في الحاشية واحد صحيح، البخاري في جزاء الصيد، مسلم في الحج، اثنان صحيح، البخاري في التفسير، مسلم في الفضائل، ثلاثة الأصائل جمع أصيل وهو وقت الغروب، متابع، أي في حال قولهما: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فهما في غاية الإخلاص والطاعة لله عز وجل، وما يسألان من الله سبحانه وتعالى السميع العليم أن يتقبل منهما ما هما فيه من الطاعة العظيمة والسعي المشكور. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. والمقصود أن الخليل بنى أشرف المساجد في أشرف البقاع في واد غير ذي زرع، ودعا لأهلها بالبركة وأن يرزقوا من الثمرات مع قلة المياه وعدم الأشجار والزروع والثمار، وأن يجعله حرما محرما وآمنا محتما. فاستجاب الله سبحانه وتعالى وله الحمد له مسألته ولبى دعوته وآتاه طلبته، فقال سبحانه وتعالى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. وقال سبحانه وتعالى: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. وسأل الله سبحانه وتعالى أن يبعث فيهم رسولا منهم، أي من جنسهم، وعلى لغتهم الفصيحة البليغة النصيحة، لتتم عليهم النعمتان الدنيوية والدينية، سعادة الأولى والأخرى. وقد استجاب الله سبحانه وتعالى له، فبعث فيهم رسولا، وأي رسول؟ ختم به أنبياءه عليهم الصلاة والسلام، ورسله عليهم الصلاة والسلام، وأكمل له من الدين ما لم يؤتي أحدا قبله، وعم بدعوته أهل الأرض على اختلاف أجناسهم ولغاتهم وصفاتهم في سائر الأقطار والأمصار والأعصار إلى يوم القيامة. وكان هذا من خصائصه من بين سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لشرفه في نفسه وكمال ما أرسل به، وشرف بقعته وفصاحة لغته، وكمال شفقته على أمته، ولطفه ورحمته، وكريم مدحه، وعظيم مولده، وطيب مصدره ومورده. ولهذا استحق إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، إذ كان باني الكعبة لأهل الأرض، أن يكون منصبه ومحله وموضعه في منازل السماوات ورفيع الدرجات عند البيت المعمور الذي هو كعبة أهل السماء السابعة المبارك المبرور، الذي يدخله كل يوم 70,000 من الملائكة يتعبدون فيه، ثم لا يعودون إليه إلى يوم البعث والنشور. وقد ذكرنا في التفسير من سورة البقرة صفة بناية البيت وما ورد في ذلك من الأخبار والآثار بما فيه كفاية، فمن أراده فليراجعه ثم ولله سبحانه وتعالى الحمد والمنة. فمن ذلك ما قاله السدي لما أمر الله سبحانه وتعالى إبراهيم وإسماعيل أن يبنيا البيت ثم لم يدريا أين مكانه، حتى بعث الله سبحانه وتعالى ريحا يقال له الخجوج لها جناحان ورأس في صورة حية، فكنست لهما ما حول الكعبة عن أساس البيت الأول، وأتبعاها بالمعاول يحفران حتى وضعا الأساس. وذلك حين يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. فلما بلغوا القواعد بنيا الركن قال إبراهيم لإسماعيل: يا بني أطلب لي الحجر الأسود من الهند، وكان أبيض ياقوتة بيضاء مثل النعامة، وكان آدم هبط به من الجنة